أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد معنى فقرات الآية المباركة، وهي تتضمن عدة فقرات. الفقرة الأولى قوله سبحان الذي أسرى. السبحان مصدر يراد به التنزيه كناية عن العظمة. بعض المفسرين يفسر كلمة سبحان بأنها مصدر أريد به التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل ضعف وعن كل وهن، ولكن الصحيح أنها تنزيه كناية عن التعظيم. يعني هذا التنزيه الغرض منه تعظيم الله تبارك وتعالى، فإنه إذا تنزه جل وعلا عن كل نقص وعن كل ضعف وعن كل وهن وعن كل شبه بالمخلوق أصبح له العظمة المطلقة، فإن المنزه عن المشابهة لأي موجود ولأي مخلوق فهو أعظم من المخلوقات والموجودات كلها، ولذلك تنزه عن مشابهتها ومشاكلتها. إذن المقصود بالتنزيه هنا الكناية عن تعظيمه تبارك وتعالى، ولذلك اقترن تنزيهه بتعظيمه في الأذكار الشريفة، مثلا في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، إشارة إلى أن هذا التنزيه كناية عن التعظيم، ولذلك اقترن بوصف العظمة سبحان ربي العظيم وبحمده، كما أنه في ذكر السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، للإشارة إلى أن هذا التنزيه حيث إنه كناية عن التعظيم فهو مساوق وملازم لعلو الباري تبارك وتعالى وسمو ذاته عن بقية الموجودات. الفقرة الثانية سبحان الذي أسرى. طبعا سرى غير مشى، مشى ما يقال مشى في الليل، يقال في الليل سرى، في النهار يقال مشى حسب اللغة العربية. إذا عبر عن المشي نهارا يعبر عنه بالمشي والطي، وأما إذا عبر عن المشي ليلا فيعبر عنه بالسرى. عند الصباح يحمد القوم السرى. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الفقرة الثانية كلمة بعبده. هنا لابد أن ندقق في هذه اللفظة بحسب إطلاقات القرآن الكريم. القرآن الكريم خطاباته للناس على أنحاء ثلاثة: تارة يعبر يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا هذا الخطاب يشمل المؤمنين والكافرين وسائر المجتمع البشري. وتارة يعبر القرآن بالذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا خطاب يخص المسلمين المؤمنين به كخالق تبارك وتعالى. وتارة يعبر القرآن بنحو ثالث، وهو التعبير بالعباد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لم يعبر بالناس، لم يعبر بالذين آمنوا، وإنما عبر بالعباد. فما هو المقصود بهذا التعبير؟ العبد هو الذي يكون مظهرا لعبودية الله تبارك وتعالى. نحن كلنا عباد الله، العبودية بمعنى المملوكية، كل مخلوقاته فهم عباده بمعنى المملوكين له، فإن مقتضى خالقيته لهم مالكيته لهم. ولكن بعض العباد مظهر لعبودية الله، وبعض العباد ليس مظهرا لعبودية الله. العبد المتصل بربه، العبد الخاضع لربه، العبد الذي استقام على النهج الذي أمره به ربه، ربه تبارك وتعالى، هذا هو العبد، يكون مظهرا للعبودية. ليس كل عبد مظهرا للعبودية. العباد منقسمون: هناك عبد مظهر لكفران النعمة والعياذ بالله، وهناك عبد مظهر للظلم والعياذ بالله، وهناك عبد هو مظهر لعبودية الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه أظهر المملوكية الصرفة والمحضة لله تبارك وتعالى. نحن جميعا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله، لكن هل نظهر هذه المملوكية؟ نحن نقول بأننا ملك لله، لكن هذه المملوكية هل تتجسد في تصرفاتنا؟ هل تتجسد في أفعالنا؟ هل ترى أفعالنا وأعمالنا ضمن إطار العبودية والطاعة المحضة لله تبارك وتعالى، لتكون مظهرا للمملوكية لله عز وجل؟ فالعبد الخاضع الذي قصدته الآية القرآنية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هؤلاء هم عباد الله لأنهم مظهر للعبودية، في صلاته خاشع، لزكاته وحقوق الله تبارك وتعالى مؤدي، معرض عن اللغو والسباب والدخول في النزاعات والحزازات الاجتماعية. العبد المشغول بربه في صلاته، المشغول بربه في أمواله وأداء الحقوق الشرعية، المشغول بربه في النزاعات الاجتماعية، هذا العبد المنشغل بربه هو مظهر للعبودية. هو الذي يستحق أن ينادى بعبادي، بعبدي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الخطاب القرآني الثالث الخطاب بالعبودية. هذا الخطاب أيضا لاحظوا هنا مطلب لعلماء العرفان، مطلب لطيف وشريف، يقولون إضافة العباد إلى الله على ثلاثة أقسام: إضافة الرحمة، وإضافة العظمة، وإضافة النورانية. إضافة الرحمة مثل شنو؟ إذا قال يا عبادي فهذه إضافة الرحمة، إذا قال عبادنا هذه إضافة العظمة، إذا قال عباده هذه إضافة النورانية. ما هو الفرق بين الإضافات الثلاث؟ في الإضافة الأولى ألا وهي إضافة الرحمة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هناك موجود أظهر التحدي لله والتمرد على الله. هناك بعض يعصي الله بتمرد وتحدي، يعصي ربه وهو ملتفت إلى أنها معصية، ومع ذلك يبارز الله بالمعصية متحديا متمردا لسلطان الله عز وجل. هذا لا يخاطب بالعبد ولا ينظر إليه بمنظر العبودية. وهناك مخلوق وإن عصى الله إلا أن عصيانه نتيجة لغلبة النفس وسيطرة الهوى، وإلا فهو إنسان مستقيم، إنسان خاضع لله، إنسان منيب لله. ولكن قد يزل أحيانا، قد يؤثر عليه الهوى الشيطاني أحيانا، وإلا فهو شخص خاضع منيب لربه تبارك وتعالى. هذا يصح أن يخاطب بالعبودية على نحو إضافة الرحمة، يا عبادي، كما يقول الأب لأولاده يا أولادي، هذه تسمى إضافة الرحمة، الإضافة المشعرة بالحنان والرعاية، الإضافة المشعرة بالاستقبال والرعاية، الإضافة المشعرة بالحنان والاستقبال والرعاية والاهتمام تسمى بإضافة الرحمة، يا عبادي الذين أسرفوا. أنتم صحيح أسرفتم على أنفسكم، ولكنكم أسرفتم لا بدافع التمرد على الله وبدافع التحدي لله، وإنما أسرفتم لغلبة الهوى والشيطنة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. هذا يوم جمعة، آخر يوم من آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، يوم استمطار الرحمة، يوم استنزال المغفرة. مهما أمكن العبد في هذا اليوم أن يستمطر رحمة الله تبارك وتعالى ليدخل تحت هذه الإضافة، إضافة الرحمة، إضافة عبادي. الإضافة الثانية إضافة العظمة، فوجد عبدا من عبادنا. إضافة إلى نون الجمع عبادنا، هذه تسمى إضافة العظمة. بعض الخلق، بعض الأصفياء، بعض الأولياء الذين اتصلوا بالله تبارك وتعالى وأدركوا عظمة الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أدركوا عظمة الله وتجسدت فيهم عظمة الباري تبارك وتعالى يستحقون إضافة أخرى تسمى إضافة عظمه يعبر عنهم تبارك وتعالى عبادنا. هؤلاء منهم الخضر الذي وجده النبي موسى عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل أدرك العظمة الإلهية، ولذلك القرآن خصه بعلم التأويل، يعني موسى مع أنه رسول من رسل العزم وهو ولي الأمر في زمانه، لكنه اكتسب علم التأويل من الخضر عليه السلام. الله جعل الخضر مصدرا لعلم موسى، موسى أفضل من الخضر، موسى هو ولي الأمر في زمانه، لكن الله تبارك وتعالى تشريفا للخضر وامتحانا لموسى عليه السلام جعل الخضر مصدرا لعلم التأويل بالنسبة إلى موسى. موسى استقى علم التأويل من الخضر. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأظهر لبعدين علم التأويل في عدة مواضع امتحانا لموسى وتكريما للخضر عليه السلام. ولذلك بعض الناس قد يستغرب أن الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين كما في بعض يعني آراء العلماء الإمام علي والحسنان أفضل من السيدة الزهراء عليهم السلام عليها السلام عليهم السلام جميعا، ولكن هؤلاء اكتسبوا علم تأويل القرآن من فاطمة الزهراء. جعل الله فاطمة مصدرا لعلم التأويل بالنسبة لهؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأئمة الباقين عليهم السلام، مع أنهم أئمة عليها في زمانهم، مع أنهم ولاة الأمر في زمانهم، لكن الله جعل فاطمة عليها السلام مصدرا لعلم التأويل بالنسبة لهؤلاء الأئمة. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. كيف جعلت حجة عليهم؟ من هذه الجهة أنها أعطيت علما تأويل واكتسبوا منها واستقوا منها هذا العلم، ألا وهو علم التأويل، تشريفا لها وتكريما لها صلوات الله وسلامه عليها. الإضافة الثالثة إضافة النورانية. شنو المقصود بإضافة النورانية؟ إحنا إذا نقرأ سورة النور، إذا نقرأ عفوا آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. هذه نور على نور إشارة إلى درجات المعرفة بالله. المعرفة بالله تترقى من نور إلى نور، من مرتبة نورية إلى مرتبة نورية أخرى. الخلق يتدرجون في معرفة الله من درجة النورية إلى درجة النورية، إلى أن يصل الإنسان إلى معرفة بالله أنه لا يرى إلا النور المحض. شوف الآن مثلا أضرب لك مثال، أي نور أنت تراه فهو مشوب بالظلمة، مو نور محض. نور الشمعة محفوف بظلام، نور المصباح محفوف بظلام، نور الشمس الذي هو أعظم نور بالنتيجة محفوف بظلام، أي نور فهو محدود ومحفوف بالظلمة. لو أن الإنسان أدرك نورا غير محدود أدرك نورا غير محفوف بالظلمة لأدرك جامعية الأسماء والصفات بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأدرك الذات المقدسة، ما يقدر الإنسان يوصل إلى هذا. أي نور يصل إليه فهو محدود، أي معرفة بالله يصل إليها فهي محدودة. أما إذا وصل إلى معرفة النور الذي ليس مشوبا بظلمة، وصل إلى انكشاف النور الذي ليس محدودا بظلمة، إذا وصل إلى هذه الدرجة من معرفة الله وانكشف له النور الذي لا تحده ظلمة أصلا، انكشفت له الذات المقدسة بأسمائها وصفاتها. وإذا وصل إلى هذه المرتبة شنو يعبر عنه القرآن؟ يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، هذه كل الناس يوصل نور يرجع إلى نور ثم يصعد إلى نور آخر. أما إذا وصل إلى هذه الدرجة نور ليس معه ظلمة، يعبر عنه القرآن يهدي الله لنوره من يشاء. هذه درجة نوره، من وصل إليها يعبر عنه بعبده، عبده على وزان نوره. من وصل إلى درجة نوره صح أن يعبر عنه بعبده، ولذلك قال القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى أن هذا العبد، إشارة إلى أن هذا الإنسان وصل إلى إضافة نورانية، ووصل إلى معرفة انكشاف الأسماء والصفات، فهو أعظم الخلق معرفة وهو محمد صلى الله محمد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، بعض الروايات تقول من بيت أم هاني، بيت أم هاني كان مجاور للبيت الحرام فهو ضمن فناء وحرم المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مسجد الأقصى هو بيت المقدس، البيت الذي بناه النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ثم من بيت المقدس انتقل إلى الصخرة. الصخرة اللي يسمى الآن مسجد الصخرة غير بيت المقدس، بيت المقدس شيء ومسجد الصخرة شيء آخر. انتقل من بيت المقدس إلى الصخرة، ومن الصخرة عرج إلى السماوات العلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، عرج إلى السماوات العلى من تلك الصخرة الشريفة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، البركة هنا تشمل أنواع ثلاثة من البركات. النوع الأول البركة المادية، أن الله جعل هذا البلد الكريم فلسطين، جعلها بلدا مباركا، بلدا مصدرا للخيرات والبركات والثمرات المختلفة المتنوعة، فهو بلد مبارك في أرضه، أرضه خصبة، أرضه مثمرة. النوع الثاني من البركة، البركة المعنوية، يعني البركة الروحية الخاصة. الله تبارك وتعالى اختص هذا البيت، بيت المقدس، اختص هذه البقعة المباركة بأنها مجمع الأنبياء، وهذا نوع آخر من البركة. موسى عليه السلام كان في هذا المكان الشريف، وسليمان عليه السلام في موقع موسى عليه السلام أقام بيت المقدس الشريف، وأيضا عيسى بن مريم عليه السلام ولد في أنحاء هذه بقعة الشريفة، فهو مولد لعيسى ومقام لموسى ومصلى لسليمان ومسجد لداود عليهم السلام، مضافا لذلك كله هو مسرى ومعراج النبي محمد. فهذا النوع الثاني من البركة أن هذا المكان مبارك بركة روحية لكونه مجمع الأنبياء والمرسلين في هذه البقعة المباركة. النوع الثالث أن الله تبارك وتعالى هيأ لهذا البلد أناسا يدافعون عنه ويناضلون عنه إلى يوم القيامة. هذا البيت مقصود من قبل المعتدين والظالمين، ويتكرر الاعتداء ويتكرر الغزو ويتكرر الظلم بالنسبة إلى هذا البيت المبارك وهذه البقعة المباركة. وقد أعد الله أناسا جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل للدفاع عن هذه البقعة المقدسة وهذا المكان المبارك، وهذا نوع ثالث من البركة التي طرحها الله في هذا المكان المقدس الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. المحور الثاني، ليس بين المسلمين واليهود بما هم يهود عداوة، لا، اليهود بما هم يهود أناس يدينون بدين سماوي، بما هم يدينون بدين سماوي المسلمون يحترمونهم. لاحظوا الله تبارك وتعالى عبر عن ملة إبراهيم بالإسلام إذ قال إبراهيم إني أسلمت لرب العالمين. ملة إبراهيم هي الإسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي الإسلام، واليهودية والمسيحية على ملة إبراهيم، فهي ضمن دين الإسلام. دين الإسلام يجمع الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام الخاص، كل هذه الديانات الثلاث تجتمع تحت عنوان الإسلام، يعني ملة إبراهيم عليه السلام. كلها أديان موحدة تجتمع تحت عنوان دين الإسلام. دين الإسلام يجمع هذه الديانات الثلاث، وإنما تختلف هذه الديانات في الشرائع لا في الدين. الدين واحد، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، تختلف في الشرائع، أما الدين فهو واحد وهو ملة إبراهيم، وهو دين التوحيد، وهو دين الفطرة. فدين الإسلام يجمع الثلاثة، لذلك الآية القرآنية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أو إن الدين عند الله الإسلام، المراد بالإسلام هو ملة إبراهيم الذي يجمع هذه الديانات الثلاث المعبر عنه بدين التوحيد ودين الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن ليس هناك عداوة بين اليهود بما هم أصحاب دين وبين المسلمين. لذلك القرآن الكريم يقول إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، حتى لو كان يهود حتى لو كان نصارى، إذا هم متدينين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن المشكلة هي مع اليهود المحاربين، مع اليهود المعتدين، مع اليهود الظالمين، لا مع اليهودي المتدين. وإلا هناك جماعة من اليهود يعيشون في أرض فلسطين ينبذون هذا الظلم كله ويرفضون هذا الاعتداء كله ويقولون المسلمون معنا إخوة في أرض واحدة لا نعتدي عليهم ولا يعتدون علينا. إذن بالنتيجة المشكلة هي مع اليهود المحاربين، مع اليهود المعتدين الظالمين، لا مع اليهود الذين هم متدينون بدين الله ولا يعتدون على أحد ولا يظلمون أحدا. المحور الثالث أنه اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يخافون من المسلمين، ولكن أشد خوفهم من جيش علي بن أبي طالب. لأنهم موعودون بهذا الجيش، هذا الجيش يرجع مرة أخرى لهم مرة أخرى. جيش علي بن أبي طالب، جنود علي بن أبي طالب تعود عليهم مرة أخرى. أخوف ما أخاف عليهم من هنا، من هذه النقطة، يوم خيبر لا ينسى، يوم خيبر لا يمكن الغفلة عنه، يوم خيبر يبقى حاضرا لأنه مفتاح، مفتاح الانتصارات بالنسبة للمسلمين ومفتاح الهزائم بالنسبة لليهود. لما أرسل النبي محمد صلى الله عليه محمد فلانا وفلانا وفلانا فلم يصلوا إلى شيء، قال صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فاشرأبت، يقول ابن عباس، فاشرأبت أعناق القوم، أيهم يعطاها؟ من اللي يعطى الراية غدا؟ فلما جاء اليوم الثاني قال: أين علي بن أبي طالب؟ ناس إذا ما يريد واحد ما يحب واحد كلهم يتبرعوا، كلهم حسب رواية ابن مسعود كلهم بصوت واحد: يا رسول الله إنه أرمد العين، يعني لا تناديه، كافي بعد، كل يوم ما ناديتك اليوم ما خل مرة واحدة لغيره. كلهم جهروا: يا رسول الله إنه أرمد العين. قال: أتوني به. جيء به عليه السلام فمسح بريقه الشريف على عينيه فأبصرتا فلم يرى أذن في عينه قط إلى أن مات. وقلده رايته. لا، يعني هذه الروايات يرويها صحيح مسلم، يرويها مسند أحمد، أنه تفل في عينيه فبرئته، وبعدين يقول لك هذا النبي بشر عادي، كيف بشر عادي وتقول تفل في عينيه فبرئته ولم يشكو أذن إلى يوم إلى أن مات إلى أن قبض، وبعدين تقول ترى هذا النبي بشر عادي؟ مثل مثل غيره، شو يعني؟ بس كان يوحى إليه وتهوى. شون بشر عادي وقد تفل في عينيه فلم يشكو أذن إلى أن قبضه الله إليه وسلمه رايته وقلده ودعا إليه وبرز إلى خيبر صلوات الله وسلامه عليه، فبرز إليه مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الجيوش أقبلت تلتهب. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث بغابات أسود قسورة أضربكم بالسيف ضرب السندرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. تحم مرحب وعلي، علي ما يحتاج بعد يطول وياه، ما يحتاج يطول وياه لحظات أنهى. استتر القوم واليهود في داخل ذلك الحصن المنيع كما يروي ابن أبي الحديد وابن الجوزي، وأغلقوا الباب، وكان باب حصن خيبر يفتحه 40 يغلقه 40. وتشوف اللي ما يستحي يقول ما يستحي يفعل ما يشتهي، ما يستحي معه. تشوف بعض الكتب مع الأسف تغالط التاريخ كله، هالتاريخ كله اللي يذكر أن الباب كان عظيم، واللي يذكر يقول لك فعمد إلى باب صغير. لا، وهذا ليش هالحقد؟ ليش تزوير الحقائق والوقوف أمام التاريخ؟ ليش؟ بأي غرض؟ بأي هدف؟ تاريخ ما يتغير بهذا التزوير والتحريف. فعمد إلى باب صغير فاقتلعه. هذا علي بن أبي طالب يحتاج يقتلع باب صغير؟ ما يحتاج يقتلعه، بصبعه الشكل وشيله تلاحقوه إذا هو باب صغير. فعمد إلى باب صغير فاقتلعه. زين، هذا التاريخ كله يعني كل هذا المؤرخين كاذبون إلا هذا الكتاب هو الصادق. فعمد إلى باب صغير فاقتلعه. باب يفتحه 40 يغلقه 40. فأمسك به صلوات الله وسلامه عليه وهزه واقتلعه من جذوره. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40، وأربع يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. أقول فيك سميذع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. وعبر المسلمون، وضع الباب جسر على النهر، وعبر المسلمون إلى حصن خيبر وتم النصر والظفر على يديه. علي فاتح خيبر، وجيش علي فاتح بيت المقدس، وأبناء علي وذرية علي وجنود علي هم القوة التي وعد الله بها فتح بيت المقدس. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى أن تسلم الراية بيد قائم آل بيت محمد. عجل الله فرجه الشريف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وأيد شيعة علي بن أبي طالب ومحبي علي بن أبي طالب في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا